قلت ان مثلا واحد لما يسمع نكتة يدي اشارة والاشارة توصل للمخ والمخ الى اخره لغاية ما بنضحك. طبعا الضحك ده انواع كتير جدا. اهو طب قولي بقى انواعه. هنخش بقى في فلسفة الضحك. ده انا اقدر اقولك ان الانسان ساعات تجيله كريز الضحك من صدمة زعل. يعني مش لازم الضحك يكون تعبير عن السعادة. الضحك اولا انواع، في ضحك وقور. زي يعني لما الواحد يسمع نكتة معقولة او بيتفرج على مسرحية ويشوف فيها مشهد محترم ممكن يبتسم، واخد بالك؟ فلو كنا في تلفزيون كنت وريتك بيبتسم ازاي. طب ما احنا في اذاعه فتورينا يعني اصل الابتسامة الصوتية. ابتسامة لا صوت لها. انما لما بتكون الموقف يعني مرح اكتر من اللازم فيضحك في ضحك عادي يعني. وبعدين ممكن مثلا يكون في المسرح إفيه يكون زي ما بيسموه أولاد المهنة حراق قوي فيقولك عموما عندنا في المسرح، ودي مسألة غريبة جدا، الممثل الكوميديان لا يقتنع إلا إذا المتفرج كركر وقاقة حتى استلقى على قفاه زي ما كانوا بيقولوا زمان. طب يعني إيه كركر صوتا وقهقة صوتا؟ كركر صوتا وقهقة استنى عشان انا الحكاية بعبكت في بوقي. قهقة يعني قال ايه؟ دي قهقة. انما يكركر حتى يستلقي على قفاه يقولك وتقلب معاه بكحة من السجاير اللي بيشربها طول النهار. طب ايه الحاجة اللي بتخليك انت شخصيا تكركر وتقهقه؟ على فكرة يمكن في صفة مميزة لممثلي الكوميديا انهم من الصعب انهم يضحكوا. انما انا بعتقد ان انا مختلف عنهم. انا اي حاجة تضحكني على فكرة، بس اي حاجة تستحق انها تضحك. ليه؟ يمكن بحمل جوايا قلب طفل، يعني ما زال طفل خالص. ممكن اشياء كثيرة تضحكني، وحتى ساعات كنت لما اروح اتفرج على فيلم او على مسرحية الرغبة من الذهاب الى المسرحية او لمشاهدة الفيلم هي المتعة، فما بحطش قناع يعني وقاوم المسألة، ببقى قاعد على حريتي. فانا اي مشهد لطيف اي موقف كوميدي ظريف ممكن يضحكني ببساطة جدا، يقهقهك ويخليك تكرك اكركر خالص. ولا سيما ان انا من النادر ان انا اضحك، بمعنى ان مش انا يعني غير قابل للضحك، لا، ان حياتي كلها عمل ومشاق، والصبح في الاستوديو وبالليل في المسرح بتاع، فدي كلها بتدينيش الفرصة ان انا اقدر استمتع بحياتي. فلما بسرق وقت صغير علشان اتفرج على فيلم او مسرحية او اتفرج على التلفزيون او اسمع تمثيلية اذاعية ببساطة بنطلق عشان اعوض الكبت اللي انا عايش في حياتي العملية. بمناسبة الضحك برضو يا استاذ عبد الرحمن، يعني ممكن الواحد يضحك على حاجة ظريفة، ممكن الواحد يضحك على حاجة بايخة. فعلا. ممكن الواحد يضحك على نكتة ظريفة وممكن الواحد يضحك على نكتة بايخة. فعلا. فإيه أبوخ نكتة ضحكتك؟ هو بمناسبة النكت دي على فكرة في مشكلة بيعاني منها كل فنان كوميدي. لما بينزل في الحياة العامة تبص تلاقي أي واحد يقابله يقول له إيه؟ قول لنا آخر نكتة. فأنا مش عارف إيه حكاية النكت دي، يعني هل الممثل الكوميدي مرتبط بأنه هو يقول نكت ملهاش علاقة إطلاق؟ ده ممكن جدا على فكرة، يعني مش شرط. الممثل الكوميدي ممكن يبقى غلس جدا في الحياة العامة، لكن لما بيطلع على المسرح أو بيطلع على الشاشة وبيتقمص الدور وبيؤديه بيبقى عنده من الإمكانيات ما يجعل الآخرين يضحكوا. إنما هو يمكن ما يعرفش ولا نكت. انا مثلا ما اذكرش ان انا بقول نكت او ان انا اسمع نكت كثير، انما عموما في نكتة بايخة قوي سمعتها مرة الحقيقة ضحكتني ولو انها ساذجة قوي. يعني مثلا ايه، واحد جاي يحكي لي نكتة بيقول لي، واحد بيقول للتاني لو قلت ايه اللي في ايدي هديك منهم اتنين تعملهم عجة، قام قال له معاك جزرة. ها ها ها ها نوعيات الضحك بقى اللي هي بتبقى اساسا مش حاجه مضحكه، يعني زي موقف محزن جدا فيقوم صاحبه يروح ضاحك. لا رد فعل عصبي مثلا. لا هو ساعات عنصر المفاجاه،